الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، سواء كان فرع الذكور أو إناث أو خليط. وكذلك الأخت لأبوين أخت شقيقة كذلك تأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث وعدم وجود المعصب. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث كالأب والجد وإن علا، وعدم وجود المعصب الذي هو أخوها، لأنه إذا وجد أخوها يصير للذكر محض الأنثيين. فإذن هنا تأخذ الأخت الشقيقة النصف ويأخذ الزوج النصف، وإذن تستغرق الفروع التركة والعصبة ليس لهم شيء. فلو توفي عن زوج وأخت شقيقة وعم مثلا، توفي عن زوج وأخت شقيقة وعم، نقول الزوج له النصف والأخت الشقيقة النصف والعم يفتح الله ما له شيء، لأن الفروض استغرقت التركة فلا يبقى له شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي، وهنا ما بقي شيء، فما بقي فليأول رجل ذكر، وإذا لم يبقى شيء يخرج ليس له شيء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، وقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو ولي المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وولاية سواء من حيث ما يرجى من شفاعته والحشر تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، ومعلوم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم، ويشق عليه ما يعنتهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من أظهر مظاهر الولاية. فأيما ومن صورها هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الولاية، أنه يدفع عنهم في بعض الحقوق كما سيأتي. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فليرثه عصبته من كانوا. طبعا يبدو والله أعلم أن المراد بالعصبة هنا عموم الورثة، سواء كانوا أصحاب فروض أو كانوا عصبة، العصبة معنى الأقارب، ليس المقصود العصبة المصطلح الفرضي الذي تعني الذكور، وإنما المقصود العصبة هنا بمعنى الورثة. ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، وفي بعض الروايات ومن ترك ضياعا فإلي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع عنهم بيت المال، إذا كان دين وفي بيت المال ما يدفع فإنه يدفع من بيت المال. أو ضياعا، الضياع هنا بمعنى الأولاد الذين لم يخلف لهم شيئا، يعني كأنهم ضائعون، مات فقيرا أو مات مدينا أو مات لم يترك لهم شيئا، فأيضا هذه مسؤوليتهم تتحول إلى بيت المال. أو ترك أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، إذن هذه من نوع الولاية التي يتولى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والمقصود إلى بيت المال كما هو ما معروف في بعض الأحاديث الأخرى، ومر هذا الحديث في كتاب الحوالة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. على كل حال هذا قضية خاصة، يقول انه ترك حمل الكتب الى اخره، مع انه جزاه الله خير استفتح بدعاء، فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجيب دعاءه وان يشمل به اخواننا الحاضرين وجميع المسلمين. على كل حال التنحي قد يكون لا بأس به، لكن ترك حمل الكتب لا، يحسن بك أن تحمل كتبك، فإن هذا أدعى إلى قوة الاستحضار، وقد ترى شيئا مناسبا يستحق الكتابة أو يستحق المراجعة أو استحق التنبيه أو السؤال فيحضر الكتب، هذا أمر معروف ويدل على المتابعة، وهو مما يحض عليه الشيوخ والأساتذة. أما التنحي فهذا أمر إليك، فتأتي بالكتاب إن شاء الله وتهتم وتتابع وتقرأ قبل أن تأتي أيضا، لأنه قد يظهر إشكالات إما في الشرح أو في نفس المتن أو فتسأل عنها، أو قد ترى تسمع شرحها مثلا فيكون بينا فتقيد ما أشكل عليك أو نحو ذلك. يقول: شخص يريد أن يحج وهو في نفس الوقت يريد أن يحج عن والديه ميتين، ولما سئل أخبر أنه يحج عن نفسه ويقيم ثمن حج والديه بالأموال ثم يتصدق بها على شخصين في الحرم ليحج له عن والديه، فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ نعم، ما دام أنك لم تحج عن نفسك فإنك تبدأ بنفسك فتحج عن نفسك، فإذا تيسر أنك تبقى سنوات أخرى فتحج عنه في السنوات فهذا طيب وهو أحسن، وإذا لم يتيسر أو ستعود إلى بلدك إذا كنت لست من البلد من هنا وتعود وأنت عندك قدرة مالية فلا مانع أن تدفع تكاليف الحج لبعض طلبة أهل الصلاح والفضل وطلبة العلم الثقات أهل الدين والاستقامة ممن يوثق فيهم بدينهم وأمانتهم، فتدفع لهم التكاليف التي يتكلفونها ويحجون عن أبيك وأمك، واحد يحج عن الأب وآخر يحج عن الأم. كيف تتزوج امرأة من ايش؟ اخو ابنها؟ كيف اخو ابنها؟ ما ذي قد يعني كان اخو رضاع مثلا، كان اخو ابنها من الرضاع يمكن والد، عندي زوجة ومنها 6 أطفال، ومن فترة طويلة لم أرد أن أجامعها هكذا أظن، ولا أرتاح لكلامها علما أني خائف من إثمها، هل أكلمها على تسامحني في هذا الفعل؟ وما عملي حيال هذه الحالة؟ لا شك أنك مخطئ الحقيقة، لأن الله عز وجل يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والعشرة الطيبة مطلوبة، والحياة الزوجية مبنية على الوئام وعلى العشرة الطيبة وعلى أن يحفظ كل واحد حق صاحبه وعلى أن يحسن إلى صاحبه، وليس الإحسان فقط بأن تدفع النفقة والمصاريف وإن كان هذا أمر مهم، لكن الإحسان بحسن المنطق والكلام ورعاية حق الله في ما بينكما من علاقة. ونعم قد لا يكون هناك كل المغريات عند الزوج أو عند الزوجة، فقد يكون هناك عدم مودة كبيرة، لكن هناك أمور ترجع في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولم يقل فإن كرهتموهن فطلقوهن، لماذا؟ لأن المرأة قد تكون متدينة وخيرة وصالحة وأمينة وحافظة للغيب وحافظة لنفسها وحافظة لزوجها وحافظة لماله وحافظة لأولاده، هذه قضايا لا قد تجتمع في امرأة غير جميلة وقد تجتمع في امرأة تكون في امرأة ليست على ذلك المستوى من الله. أحيانا قد يكون فعلا منطقها ليس جميلا، قد تكون عندها شيء من الغلظة، لكنها أمينة وقوية وذات حفاظ على بيتها، حفاظ على أولادها. فالنساء ليسوا يعني لا يمكن أن امرأة تجمع الصفات كلها، وإنما وأنتم تعرفون لو فتشت، حاولت أن تنظر في نساء الناس وفي أزواج الناس، هذا الزوج قد يكون فعلا هادي وطيب، أو حتى قد يكون جميل ووسيم، لكنه بارد، بمعنى أنه لا يكترث كثيرا بالبيت وبأمور البيت. بينما إنسان قد لا يكون على مستوى ذلك الجمال، إذا كان الجمال مقصود، لكنه رجل قد حفظ بيته وحفظ نفسه وأعطى أولاده حقهم من الرعاية والتربية والمحافظة والمتابعة في التعليم ونحو ذلك. وقد يكون إنسان أيضا حازم فيما يتعلق بأموره بماله يعني. إذا أن الصفات ولا وسنة الله عز وجل أنه لا يجمع أن يكمل البشر، إنما البشر يكمل بعضهم بعضا، لا أن تكون الكمال في رجل واحد أو في امرأة واحدة. ولهذا لو ذهبت تنظر إلى محاسن الناس وتنسى محاسن زوجتك لتعبت، لأن عادة الإنسان لا يرى محاسن من عنده، طبيعة الإنسان ما يرى، إنما تجد دائما بنت عمك فيها كذا، هي الجيدة، بنت الجيران كذا، امرأة الجيران فيها أنا. بينما عند زوجتك من الخصائص ما يتمدح به الآخرون، إما من حسن كما قلت تنظيمها في بيتها، أو حسن خدمتها لزوجها وتبعولها لزوجها، وإما لحسن ترتيبها، وإما لقلة خروجها. بعض النساء فعلا من أفضل محاسن أنها قليلة الخروج، وبعضهم كثيرة الخروج، وبعضهم عندها صبر على أولادها، وبعضها قد تخفي عنك كثيرا من المشكلات تتحمل. بينما لو أخذت امرأة أخرى لوجدت فعلا فلانة وجدت عندها صفات ما كنت تعرفها إلا لما جرت غيرها كما يقال. فلا ينبغي أبدا الإنسان لا يرى إلا المعايب ويكون كالذباب لا يقع إلا على الجروح، بينما ينبغي أن تحسن وأن تعرف الفضل فضله وتتق الله عز وجل. ولو فرض أن فعلا أحسست بالظلم وأنك لا تستطيع ولا تطيق أن تقوم بالحق، فحينئذ لابد من الفراق، لكن هذا لا يكون إلا آخر الحلول كما يقال، آخر الطب الكي. عندنا مجلس وفيه ناس يشربون الدخان، هل يجوز أن أصلي فيه ويجوز أن أكون إمام لهم، علما أني قد لاحظت عقاب الدخان فوجدته في المجلس؟ نعم، تصلي بهم وتنصحهم وتأمهم ووجودك خير، أما أن يبقوا كلهم مدخنين، لكن أنت فيك خير وصلاة، تبقى معهم وتذكرهم بالله عز وجل وتنبههم وتنصحهم وتصلي بهم إن شاء الله. تستفيد إلى آخره، هذا خطأ على كل حال، هذا خطأ. أولا طلب العلم عبادة، والجلوس في حلق الذكر من أفضل القربات، وإذا وفق العبد بنية صالحة وحسن أدب والتزام ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن يكون فعلا ممن تحفه الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وترشاهم الرحمة ويذكرهم الله من عنده، إذا انتظر ذلك ورجاه من الله لعل الله سبحانه وتعالى أن ينظمه في سلك هؤلاء. فينبغي الإنسان أن يستحضر كل هذه الأمور، وإذا لا شك أن التحصيل يختلف، بعض الطلاب فعلا قد يجلس السنوات ولكن تحصيله أقل، وبعضهم يحصل من سنتين أو ثلاثة. فلا ينبغي أبدا أن يلام إنسان على طول مكوثه في حلق العلم وفي طلبة العلم وفي طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حينما قال في خبر الثلاثة الذي أحدهما جلس وروى من رياض الجنة والآخر تنحى حياء فقال استحيا فاستحيا الله منه والآخر أعرض فأعرض الله عنه. فلا ينبغي فعلا أن يلام الإخوة على مثل هذا، وإن كان لا شك أن الإنسان عنده من الخشية والمراقبة إذا كان عنده أحد يضيعهم مثلا من أولاده أو أهله، لا هذه أمور معلوم أنها لابد أن تراعى، فلا يضيع الإنسان أهله وأولاده على مثل هذا النوع، لأن هناك أولويات وهناك أمور مترتبة في الإسلام وفي الدين فيما يتعلق بحقوق الأهل، حقوق الوالدين، حقوق الزوجة، حقوق العمل، حقوق أن يكف الإنسان بمعنى أن يقضي حاجته ولا يحتاج إلى الناس ونحو ذلك. قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لماذا نصبت كلمة؟ هنا تمييز، نصبت على التمييز. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.